إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث الأحكام. انتهينا أمس بفضل الله وبكرمه وبحوله وقوته من الكلام على السواك وسنة التسوك. اليوم إن شاء الله نتكلم على سنة جليلة ألا وهي المسح على الخفين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. حديث المسح على الخفين هو أكثر الرواة المغيرة بن شعبة وحذيفة بن يمان وعلي بن أبي طالب وصفوان بن عسال المرادي وأيضا جرير بن عبد الله البجلي. وهذا حديث جرير من أهم الأحاديث في الخف، كما سنبين فضل هذا الحديث. حذيفة تكلمنا عنه، أحد من الإخوة الأفاضل يذكر فضيلة أو فضيلتين لحذيفة بن اليمان. من القائل: علموا أولادكم حب الصحابة؟ نزلت أديكم ثاني. من القائل: علموا أولادكم حب الصحابة؟ الشيخ أبو إسحاق الله يحفظه ويحفظك. طيب، من القائل: الجماعة أبو بكر وعمر؟ أحسنت، ابن المبارك. ومن الذي قال: علموا وسبيانكم حب الصحابة؟ الإمام مالك وغيره من السلف. فالإخوة لابد أن تحرص على العلم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، الغرض المقصود، المغيرة وحذيفة هما اللذان روى هذين الحديثين. المغيرة بن شعبة صاحب من أصحاب رسول الله، أسلم وكان مع أهل الكفر فغدر بهم فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم أسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسلمت وحدث مني كذا وكذا وهذا المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إسلامك فإنا نقبله، وأما المال نرده عليك ولا نقبله. وكان من فضيلة المغيرة بن شعبة، يعني كان يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأروع ما ضربه مثلا لذلك عندما جاء عروة في صلح الحديبية وهو يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بلحيته ويقول: ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا من الناس. والمغيرة بسيفه يعلوه ويضرب ساعد عروة ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضل المغيرة أنه كان يعتني بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصاحبه في سفره. هذه الأحاديث التي تثبت لنا سنة جليلة وهي سنة المسح على الخفين. أولا أقول: أصحاب رسول الله حقا هم أفضل الناس على الإطلاق، وهم أفضل صحبة كانت لنبي، أفضل من الحواريين الذين كانوا مع عيسى وأفضل من الذين كانوا مع موسى. خير أمة أخرجت للناس هي هذه الأمة، ولذلك علموا حق الله فأدوه، وعلموا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدوه، وعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه، ونصروه وقدروه حق تقديره. فكان منهم من يحمل سواكه، ومنهم من يحمل وسادته، ومنهم من يحمل العنزة التي يضربها أمامه حتى يصلي عليها، أو إذا أراد أن يقضي حاجته يطرح عليها ثوبا، ومنه الذي يأخذ إداوة الماء لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السفر كانوا أشد ما يكونون تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذات مرة في السفر ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، وكان معه المغيرة بن شعبة، فحمل إداوة الماء حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، ثم أعطاه الماء بعدما استطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنجى، توضأ بهذا الماء. فلما توضأ غسل يديه ووجهه ومضمض واستنشق وأتى بفرائض الوضوء، ورأى المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتدي الخف، فأهوى حتى يخلع الخف عن رسول الله. هذا من باب تعظيم المغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقير المغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتح لنا بابا أنه يجوز خدمة العالم الفاضل المتبع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على فعل المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، فأهوى ليخلع الخف من رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معلما للمغيرة شكرا أيضا على فعلهم، فقال دعهما، كأنه يقول دعهما وسأبين لك لما تتركهما، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كأنه يقول طالما أني قد أدخلت اليمنى على طهارة واليسرى على طهارة وأكملت الوضوء فدعني فإني سأمسح على الخف، وهذا يكون تشريعا عاما لهذه الأمة. وأما في الحديث الثاني ففائدة أكثر تستنبط من هذا الحديث الجليل، بأنه يجوز للإنسان أن يبول قائمة، لأن حذيفة لما ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى رسول الله سباطة قوم ثم بال قائما ثم توضأ، فبين أن السلام بال وهو قائم. وهذه المسألة قد درسناها، البول قائما هل يجوز أو لا يجوز، وخلاف العلماء وكيفية الرد على المخالف بعد الترجيح. تفضلوا. أولا حتى تكون الحجة منكم ليست مني، درسنا هذه المسألة ولا ما درسناها؟ درسناها. أريد المجيب، البول قائمة يعني أنتم تعتادون ذلك ولا لا، أو يعني تقعون في مثل هذه الأمور أم لا؟ مش لابد من الفقه ولا بد من علم هذه الأمور؟ ها يجوز. خطأ يعني لا يجوز، يعني لا يجوز كراهة التنزيه، خطأ. أنا أريد الأقوال مع سرد الأدلة والرد على المخالف. درستم هذا؟ حقي أن أطلب هذا؟ طيب والله أنت بركة يا والدي، والله ربنا يحفظك، نسأل الله أن ربنا يحسن إليك. صح، هو ده الصحيح. لكن أنا أريد الإخوة الآن هم يتدربوا على الأمر ده. أبو معاذ، التحريم مطلقا لما؟ ما الأدلة على ذلك؟ ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ نعم محمد، تفضل محمد أنور. التحريم مطلقا والأدلة، حديث عائشة أنا ذكرته مش اللي ذكره معاي، هو هو. ها الثاني، في حديث آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول قائما. قول الثاني بالجواز مطلقا لمن هذا؟ جيد، خلاص كده. في قول ثالث تفصيل وهو الدليل، تفضل دليل، فين الدليل؟ الله يهديكم، فاهمين سؤالي؟ الرجل فرق بين الرخ وبين الصلب، صح؟ قلتم لأن الدليل جاء على الرخ، طب الصلب هذه جبتوها منين؟ ها؟ فين علماء مفهوم مخالفة بتاع مين؟ وفين الحديث اللي فيه مفهوم مخالفة؟ الله أكبر على الفقهاء، أكبر ثلاثا حتى ما أصل إلى التاسعة. ها؟ الجانب إيش؟ الجمع من الأدلة. كيف نقول؟ فنقول لا يبول قائما إلا عند السباطة. جبتوا منين أمن الرزاز هذا؟ ده نظر، صح نظر، أنا أريد الأثر. أبو معاذ نظر أيضا، نظر، هذا هو. الله المستعان. الأول أنا أقول الكلام في البول قائما، شفت الفقهاء الإخوة الفقهاء يتقوا الله في أنفسهم بعد. المهم أنا أقول الأقوال فيها ثلاث أقوال، القول الأول التحريم مطلقا، القول الثاني الجواز مطلقا، القول الثالث التفصيل بين الأرض الرخوة والأرض الصلبة. التحريم مطلقا بحديث عائشة وحديث عمر، أما حديث عمر فلا حجة لهم فيه لأنه ضعيف كما بينا، تذكرون لا، فحديث ضعيف لا حجة لهم فيه، وحديث عائشة فعل، والأصل في الفعل إيه؟ بس الاستحباب ده أقصى ما يكون. وأما بالنسبة للذين قالوا بالجواز مطلقا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بال على صبات القوم، قلنا نعمل هذا فيها وعندنا أدلة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان ويعذبان في كبير، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله، يعني الرذاذ يرجع عليه فلا يستتر فيلطخ ثيابه، هذا من الأثر. أما من النظر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لقول الله تعالى وثيابك فطهر. وأيضا أن من الواجبات أن يقوم المرء أمام ربه على طهر وعلى نظافة، بل على كمال نظافة. فالغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، لكن بال قائما في حالة معينة وهو في الأرض الرخوة، بال قائما لما أتى سباطة القوم، ثم بعد ذلك قدم له حذيفة الماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين، يشرع لهذه الأمة تشريعا عاما عاما يرى المرء فيها سماحة هذا الدين ويسر هذا الدين، مصداقا لقول الله تعالى أو ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يرفع عنا الحرج بفضله وبكرمه وبرحمته علينا. المسائل التي تتعلق بهذين الحديثين مسائل كثيرة. الأول حكم المسح على الخفين، اختلف العلماء في حكم المسح على الخفين، بل أورد بعضهم الاختلاف عن الصحابة، منهم من أنكر المسح على الخفين ومنهم من قال بالنسخ أنه كان على الجواز في البدايات، ثم نزلت سورة المائدة آية المائدة فنسخت المسح، وآية المائدة قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم، فنسخت المسح مسح على الخفين. ورجع الصحابة عن هذه الأقوال والذي ثبت عنهم الجواز بالمسح على الخفين، لكن الشيعة والخوارج وأيضا ورد عن مالك أنه أنكر المسح وقالوا لا مسح، واستدلوا على ذلك كما قلت أولا بالقراءة السبعية قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا المسح على الرجل لا على الخف، والذين قالوا بعدم المسح قالوا بالنسخ، يعني المسح منسوخ بآية المائدة. والصحيح الراجح في ذلك أن المسح على الخفين سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسهيلا وتيسيرا على هذه الأمة بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فأريد الدليل منكم، أقول أما المسح على الخفين فهو بالكتاب وبالسنة، سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تسهيلا وتيسيرا على هذه الأمة لتنعم الأمة برحمات الله التي تتنزل عليها. بالكتاب وما أتاكم رسول فخذوها من أكم عنه فانتهوا، لا الأسرع من كده، أحسنت صحيح أحسنت. قراءة الجر قال وأرجلكم، حملها الجمهور على أن وأرجلكم على المسح على الخفين بدل ما أقول المسح على الرجلين، الأدلة التي بينت وجوب غسل الرجلين. أما من السنة فأحاديث الباب بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. إن قلنا بأن المسح على الخفين هو سنة فلا بد ويستلزم علينا أن نقول هل المسح أفضل أم الغسل أفضل؟ يعني إن كانت هذه سنة فهل إعمال هذه السنة أفضل ولا إعمال الغسل أفضل؟ اختلف أيضا العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. أما القول الأول فهذا الذي رجحه ابن المنذر وأصحاب الرأي، قالوا المسح أفضل، وابن المنذر يعلل بذلك يعلل المسح أفضل بأن الخوارج ومنهم بعض الأشياع أنكروا المسح، فهذه سنة أنكرها أهل البدعة فالعمل بها أمام أهل البدعة يجب في هذه الأحوال، إن لم يكن يجب فهو مستحب المتأكد حتى لا يرغب أحد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإظهار السنن في أوقات البدع من أفضل الطاعات. والقول الثاني قول جماهير أهل العلم، قالوا الغسل أفضل. أيضا استدلال ابن المنذر بعضهم قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالمحبة هنا الله جل وعلا يحب أن تأتي هذه الرخصة فتنعم بهذه الرخصة فتحمد الله وتعلم برحمة الله الواصلة إليك. القول الثاني قول الجماهير أهل العلم، قالوا الغسل واجب أو الغسل أفضل. الغسل هو الأفضل عن المسح، يعني لو رجل لبس الخفين هل الأفضل يمسح على الخفين بعدما توضأ أو يخلع الخف ويغسل رجله؟ ابن المنذر رجح الأفضل أن يمسح، وأما الجماهير فرجحوا الأفضل أن يغسل. وهذا متصور في رجل ما كان لابسا للخف ثم توضأ فلبس الخف قبل أن يغسل رجله وكان على وضوء على طهارة كما سنبين، هل له أن يمسح فيكون هذا هو الأفضل له أم الأفضل أن يغسل؟ فالجماهير قالوا الأفضل أن يغسل. قلنا لما؟ قالوا من النظر ومن الأثر. أما من الأثر فقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أنقال وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر بالغسل. والأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان بغسل الرجلين. والأمر الثالث وهو عمدة ما استدلوا به قالوا الغسل فرع والمسح أصل، والفرع في بعض الأوقات أفضل من الأصل. إمتى؟ بعد ما أسكت أنا الكل نايم. هم قالوا المسح أصل والغسل فرع. الحمد لله صح. قالوا الغسل أصل والمسح فرع أو بدل، والأصل يقدم على البدل أو الأصل يقدم على الفرع، وهذا قول سديد. أما القول الثالث وهو القول الراجح الصحيح هو مستنبط أو مخرج على قول عمر بن عبد العزيز في مسألة الصيام، وهي قاعدة عامة يطبقها من سقي هذا الدين: أيسره أفضله، أيسره أفضله. بالتفسير يفهم الكلام. وهذا القول هو الذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية. أيسره أفضله يعني إيش؟ أيسره أفضله بمعنى إن كان المرء لابسا للخف فالأفضل في حقه أن يمسح، لأن هذه رخصة وتسهيلا عليه، فيعلم بمنة الله فيتقرب إلى الله بالشكر، ثم يعلم أن هذا الدين يسر ويأخذ بيسر هذا الدين ولا يشدد على نفسه. فإن كان لابسا للخف فالأيسر عليه أن يمسح، أو الجورب الأيسر عليه أن يمسح، وإن كان غير لابس للخف فالأفضل أن يغسل، لأنه لو ذهب يأخذ الخف ويرتديه مشق عليه، فالغسل هنا أفضل. إذن أيسر أفضل، وهذا هو الراجح الصحيح. ويدل لذلك الأدلة من مقاصد الشريعة، إذ أن مقاصد الشريعة التيسير على الناس، فكلما فتح لك باب وهذا الباب فيه اليسر عليك أن تقوم بعبادة الله على سهولة ويسر فهذا هو الأفضل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فيختار الأيسر له تيسيرا على الأمة، وأيضا قربا لله جل في علاه، وتطلعا على نعائم الله على العبد. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة حكم المسح على الخفين هو سنة، والأفضل نقول الغسل أم المسح؟ أيسره أفضله، الأيسر عليك في المسح أن تمسح هذا الأفضل، وإن كان الأيسر الغسل أن تغسل هذا الأفضل. المسألة الثانية التي تتعلق بالمسح على الخفين، شروط المسح على الخفين. إن قلنا بأن المسح على الخفين من السنة بمكان، وأن الإنسان يتقرب إلى الله بالإتيان بالرخص، لأن الله يحب أن يؤتى رخص كما يحب أن تؤتى العزائم، فإن المسح على الخفين يستلزم منك أن تتعرف على الشروط التي اشترطها العلماء في المسح على الخفين. الفقهاء اشترطوا شروطا كثيرة، أهم هذه الشروط قالوا لابد الخف يكون ساتر للكعبين غير مخرق، يعني لابد يكون العضو الفرد فرد الغسل ده لابد يكون مختبئ، لأن ده أصل في المسح. وطبعا الشروط هذه منبثقة من العرف أو من تعريف اللغة للخف. وطبعا لو قلنا العرف يبقى عرف زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لابد أن يكون ساترا للكعبين غير مخرق، أيضا يكون سميكا غليظا ويمكن المشي عليه. يبقى إذن كل الجوارب اللي تسمى شرابات الآن ما أحد يمسح عليها على هذا القول، فقالوا لابد أن يتابع المشي عليها، يعني يستطيع أنه يمشي في الشارع على هذه الخفاف، وأيضا لابد أن تكون سميكة وغليظة وتكون ساترة للكعبين. هذه الشروط صراحة إن دققنا النظر في بعض الروايات والآثار نرى أنها تحكم، والصحيح الراجح أن اللفائف والتساخين والجوارب والخفاف كل ذلك يصح المسح عليه. وأوضح ما يكون في هذا الترجيح غزوة ذات الرقاع، فكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يأكلون ورق الشجر ويلفون اللفائف الخرق على أرجلهم. طبعا معروف إذا كانت الخرق على الأرجل فالفتحات ستكون موجودة إذا مخرقة، وأيضا هناك فجوات تبين العضو، وكانوا يمسحون على هذه اللفائف وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، فهذا فيه دلالة قوية جدا على عدم التحكم بهذه الشروط. فيصح المسح على الجوارب، يصح المسح على الخفين إن كان ثقيلا سميكا أو خفيفا حتى ولو أظهر البشرة يصح المسح عليه. وأنا أقول يعضد ذلك مقاصد الشريعة، إذ الأصل في التيسير على الناس في المسح على الخف هو رفع الحرج، وإن كان في رفع الحرج يبقى الأصل فيه التيسير. فإن قلنا الأصل فيه التيسير فهذه الشروط ما ترفع المشقة بل تأتي بالمشقة على عباد الله، فلا يستطيعون المسح على شيء يغطي أرجلهم. فإن كان الأصل أن هذه رخصة وأن المقصود الشرعي في الرخص هو التيسير والتسهيل على المتعبد، فإننا نقول كل ما غطى الفرد اللي هو الرجل فله أن يمسح عليه حتى لو كان مخرقا، حتى ولو كان مخرقا، فللمرء أن يمسح على اللفائف وعلى التساخين وعلى الجوارب. هذا هو الراجح الصحيح. المسألة الثالثة في هذا الباب، إذا قلنا بجواز المسح على الجوارب والشرابات والخفاف، هل المسح يقتصر على السفر أم على الحضر؟ اختلف أيضا العلماء في ذلك على قولين، فمنه من يقول المسح يكون في السفر دون الحضر، يعني رجل مسافر إلى القاهرة وهو من أهل الإسكندرية، يقولون بقول مالك يعني وغيره، يقولون في السفر له أن يمسح لكن في الحضر ليس له أن يمسح. قلنا لما؟ قالوا لأن الأحاديث التي وردت في مسح النبي كلها جاءت في السفر، فحديث المغيرة جاء في السفر وحديث حذيفة جاء في السفر، وأيضا هي رخصة والرخصة تناسب السفر. قالوا والأصول الشرعية لها نظائر في الشرع، والأصول الشرعية بيانت أن الرخص دائما تكون مع المشقة في السفر، ونظير ذلك في الشرع الإفطار في رمضان عند السفر، فقالوا المسح يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر، وكما قلت استدلوا بالأصول الشرعية واستدلوا بقصص هذه أحاديث الباب. والقول الثاني قول جماهير أهل العلم، قالوا بجواز المسح في الحضر وفي السفر، وهذا الراجح الصحيح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المسح في السفر وفي الحضر، والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب وصفوان بن عسال المرادي. علي بن أبي طالب قال وقت النبي، ووجه الشاهد يأتي هنا، وقت النبي في المسح على الخفين للمقيم أن يمسح يوما وليلة، وللمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. هذا الحديث فيه شاهد، قال للمقيم يوما وليلة، فإذا كان في الحضر فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحضر والسفر في إيش؟ في التوقيت، لكن أباح أصل المسح للحضر وأصل المسح للسفر. فإن كنت في الحضر وارتديت الشراب أو الجورب أو الخف فلك أن تمسح يوما وليلة، يعني بمقدار ثلاث صلوات، فتمسح يوم خطأ خمس صلوات، بخمس صلوات تمسح في السفر وفي الحضر. هذا الراجح الصحيح. أما الرد على من قال بأنه يجوز في السفر دون الحضر، نقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صرحت بأن التوقيت للحضر للمقيم يوم وليلة، وهذا التوقيت يدل على الجواز. إذا قلنا بأنه يجوز المسح سفرا وحضرا، فمتى يبدأ المسح؟ متى يعد الإنسان؟ يعني متى إذا مسح قال هذه الأولى الثانية، هل يمسح في الخمس صلوات هذه اللي هي يوم وليلة، يمسح بعدما يرتدي الخف، ولا يمسح بعدما يحدث له الحدث، ولا بعدما يمسح؟ قبل ذلك قد نسيت شرطا مهما في مسألة الخف ولم تذكروني عندما تكلمت على الشروط، إدخال الأرجل على طهارة، ده شرط، ده هو أقوى شرط في هذا الباب، لكن العلماء أيضا اختلفوا في هذه المسألة، ما مرت هكذا. بعضهم يقول يصح للإنسان إذا توضأ فغسل إحدى الرجلين ولبس الخف عليها ثم غسل الثانية ولبس الخف له أن يمسح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتان أو على الطهارة أو هما طاهرتان، هذا القول يحتمل أنه أدخل الأولى بعدما أكمل الغسل، وأدخل الثانية بعدها بعدما أكمل غسلها، وظاهر الحديث يخالف هذا الكلام. مفهومة؟ مش مفهومة. طيب الشرط هنا، هل يدخل الرجل الأولى والثانية على طهارة، يعني الشرط انه يمسح على الخف بعدما يكمل الوضوء، يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين ثم يرتدي الخف فيمسح عليه. هل ده شرط ولا غير شرط؟ اختلف العلماء في ذلك. بعضهم وده الجماهير قالوا لا يصح المسح حتى يكمل الطهارة، حتى كمال الطهارة، يعني يغسل الرجلين لا رجل واحدة. وأهل الرأي الثوري وأهل الكوفة وأيضا من المنذر رجح إن الإنسان لو توضأ وبلغ الرجل اليمنى فغسلها ثم ارتدى الخف، هنا ارتدى على طهارة الاثنين، لا فارتدى الخف الفردة اليمنى الجزء الأيمن ثم غسل اليسرى ثم ارتدى اليسرى، له أن يمسح على الخفين. قالوا لأنه يحتمل، الحديث يحتمل، أدخلهما طاهرتين فأدخل الأولى وهي طاهرة وأدخل الثانية أيضا وهي طاهرة، فتنزل تحت الحديث أنه أدخل الرجل وهي طاهرة. أما الجماهير يقولون لا، الشرط الصحيح ليمسح لابد أن يكمل طهارة اليمنى ثم اليسرى ثم يرتدي الخف ثم يمسح، لكن لو ارتدى اليمنى أو غسل اليمنى وارتدى الشراب أو الجورب على اليمنى ثم اليسرى وارتدى الجورب عليها لا يصح هذا المسح. وهذا الراجح الصحيح، قول الجمهور في هذه المسألة هو الراجح الصحيح، لابد أن يكمل الطهارة. والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال المرادي أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع الخفاف إذا تطهرنا، ووجه الشاهد إذا تطهرنا، وإذا تطهرنا معناه أكملنا الطهارة، مفهوم ولا مش مفهوم؟ إذا تطهرنا بمعنى أكملنا الطهارة، وإكمال الطهارة لابد إدخال الغسل إيش؟ للرجلين، فالرجل واحدة، يعني لو توضأ رجل وغسل يديه ووجهه ومسح رأسه وغسل الرجل اليمنى وترك اليسرى، هل نسميه متوضئا؟ هل له أن يدخل في الصلاة؟ هل يصلي وتصح صلاته؟ لما؟ لأنه غير متطهر. والحديث قال إذا تطهر، وإذا تطهر يعني أناط حكم المسح بكمال الطهارة، فلابد أن يغسل الرجل الأولى ويغسل الرجل الثانية فيكمل طهارته ويرتدي الخف فيمسح على ذلك. هذا الشرط مهم جدا حتى يعلم الإخوة أن المسح لا يكون إلا بعد كمال الطهارة، يعني لو اغتسل امرؤ دخل فاغتسل وانتوى رفع الجنابة وخرج فارتدى الخف فمسح عليه، هل يصح المسح أم لا يصح؟ مسألة عويصة، خلي بالكم. رجل أجنب فقام من الليل جنبا فدخل فاغتسل لرفع الجنابة، رفع الحدث أو انتوى رفع الجنابة دون أن يتوضأ، فخرج فلبس الخفين، هل له أن يمسح على الخفين أم لا؟ لو فهمتم المسألة ستجيبون إجابة سديدة. ها لما؟ يعني هو ما يتوضأ الآن، ما رأيكم؟ الصحيح لأنه تطهر ولا ما تطهر؟ تطهر، وإن لم يتوضأ لأن رفع الحدث الأكبر يرفع يندرج تحت الحدث الأصغر فيصح، مفهوم؟ طب رجل قال السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل كما في حديث من ميمونة وأوقي رجلي حتى أغسل آخر الغسل، فاغتسل وما غسل رجله، فلما تذكر فقدم الرجل اليمنى فغسلها وخرج ليصلي ولبس الخفين، فقبل أن يكبر أحدث فقال أحدثت وإني قد لبست الخف فلا مشق علي، فدخل فتوضأ فمسح على الخف فصلى الظهر، صلاته صحيحة أم لا؟ أنتوا فاهمين السؤال ولا مش فاهمين السؤال؟ أنتوا تعرفون غسل النبي ورد بأكثر من طريقة بالسنة، منها حديث ميمون أنه كان يؤخر غسل الرجل، فالرجل اغتسل وأخر غسل الرجل ثم تذكر بعدما خرج من الخلاء، تذكر ودخل فغسل الرجل اليمنى وخرج ثم لبس الخف، بعدما لبس الخف أحدث قبل أن يصلي، قام يكبر فأحدث، فقام فقال لا أحدث لابد أن أعيد الوضوء، فذهب ليتوضأ قال أخلع الخف، لا لما المشقة؟ قد يسر الله عليه وهناك تسهيل ورخصة، أمسح على الخفين، فذهب فتوضأ فمسح على الخفين فصلى الظهر، صلاته صحيحة أم لا؟ يعني صلاته صحيحة ولا لا؟ الأول أجب عن الأولى، صلاته لا تصح لما؟ لا قل لأنه غير متوضئ، لا ده توضأ ومسح الخفين، أحسنت، هذا الصحيح، لأنه ما أكملش بإيه؟ بغسل الرجل اليسرى، فيعتبر ما أكملش الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تطهر فاشترط كمال الطهارة، وهذا الراجح الصحيح اشتراط كمال الطهارة. طيب، هذا هو الشرط. الأمر الثاني أو الذي أنا فيه الآن مسألة ابتداء المسح، هل هو من الحدث أم من ابتداء المسح؟ الشافعية وجمهور أهل العلم على أنه من الحدث، يعني رجل لبس الخف متى يعد الخمس صلوات أو اليوم والليلة في مسحه؟ هل عندما يحدث، يعني رجل أخرج ريح بعدما لبس الخف صلى الفجر تطهر ولبس الخف وصلى الفجر وصلى الظهر بنفس وضوء الفجر لم ينم ثم صلى العصر جاء يصلي العصر أحدث، أو نقول أحدث بعد صلاة العصر، خلاص صلى العصر وأحدث بعد صلاة العصر، جاء المغرب فمسح يعد من بعد صلاة العصر فيقول آخر مدة لي في المسح بعد صلاة العصر اليوم التالي أم في المغرب عندما مسح؟ الخلاف بين العلماء على قولين. كما قلت جماهير الشافعية يرون أن الحدث هو ابتداء العد، يبقى الرجل إذا أحدث من صلاة العصر فآخر مدة سيجوز له مسح الخف إن كان مقيما، يجوز له مسح الخف إلى العصر في اليوم التالي، وهذا خلاف الراجح. الراجح الصحيح أن العد يكون بالمسح، منوط بالمسح، لأن الأحاديث التي وردت كلها تبين أن السلام بالمسح أناط الحكم. فإذا الرجل الذي صلى الظهر والعصر أو أحدث بعد العصر ولم يمسح على الخف إلا بعد غروب الشمس يعني في المغرب، فله أن يعد في المسح إلى غروب الشمس اليوم التالي. إذا توقيت ابتداء المسح أو اليوم والليلة للمقيم يكون بعد المسح الأولى، إذا مسح لما توضأ ومسح يحسب من وقت المسح يوم وليلة فيكون ده انتهاء المسح. طيب، رجل كان متوضئا ثم علم أنه لو توضأ على وضوئه له فيه الأجر، وإن الله يحب ذلك ويحب التوابين والمتطهرين، فقال أنا متوضئ وقد لبست الخف على وضوء سأذهب وأتوضأ مرة ثانية، فتوضأ ومسح على الخف، متى يكون آخر وقت لهذا المسح على القولين؟ مفهوم السؤال؟ رجل متوضئ على طهارة ما أحدث ودخل فتوضأ مرة أخرى عند صلاة الظهر فمسح وصلى وما أحدث إلا على صلاة العصر، طب السؤال مفهوم؟ مفهوم؟ طب الإجابة مش مفهومة؟ صح، المسألة مش متعلقة بالحدث، عند الشافعية بالحدث لكن بالمسح، وهو قد مسح حتى وإن كان لم يحدث وإن كان لم يضيع وضوءه، مسح على الظهر فيكون هذا آخر الوقت له عند المسح. نبتدئ، مسح عند الظهر آخر وقت المسح يكون له الظهر في اليوم التالي، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، ننتقل إلى المسألة التي بعدها وهي مسألة مهمة. توضأ رجل ومسح على الخفين بعدما أدخلهما على طهارة ثم خلع الخفين، ما حكم هذا الوضوء؟ رجل توضأ ثم مسح على الخفين فصلى الظهر به ثم قام إلى العصر تغدى فقبل العصر خلع الخف فأذن العصر فدخل يصلي، ما حكم وضوءه حتى نقول صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ ما حكم وضوءه؟ هذه المسألة. رجل خلع الخف بعدما مسح عليه، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الجماهير أهل العلم، وضوء انتقض، قد انتقض وضوء ولا بد له من إعادة الوضوء، واستدلوا على ذلك بأن المسح كان معلقا بالخف والخف قد خلعه فيزول حكمه ويبقى عليه أن يأتي بالوضوء كاملا، ولم يأتي بالوضوء كاملا لأنه توضأ وغسل الوجه واليد ومسح الرأس ولم يغسل الرجل، فلم يأتي بالوضوء كاملا فانتقض وضوء، يبقى كأنه يرجع على ما هو عليه كأنه لم يتوضأ، فلا بد عليه من الوضوء. القول الثاني قول ابن المنذر وهو قول أبي ثور وقول المزني من الشافعية، قالوا عليه غسل الرجل، وأنا سأسأل ما الدليل على ذلك؟ قالوا عليه أن يغسل رجله فتصح الصلاة، يعني رجل لبس الخف فبعدما لبس الخف ومسح عليه خلعه قبل صلاة العصر، فابن المنذر يقول له اغسل رجلك وصلي صلاتك صحيحة، والشافعي ومالك يقول له توضأ وصلي حتى تصح صلاتك لأن الوضوء قد انتقض. ما دليل هؤلاء ووجهة النظر؟ آتي بالقول الثالث ثم أسألكم. القول الثالث وهو قول شيخ الإسلام تيمية، يقول بأن الوضوء صحيح وليس عليه بغسل الرجل، بل يقوم يصلي صلاة الظهر وصلاته صحيحة. ودليل هذا القول دليله شيخ الإسلام تيمية يقيس، وطبعا هو له سلف في المسألة، لكن القياس قياس على الشعر. قال نقول الرجل توضأ ومسح على شعره، لأن هذا واجب ولا سنة؟ واجب، فمسح على شعره، فصلى الظهر بعدما توضأ هذا الوضوء، ثم ذهب للحلاق فحلق شعره جميعا، فحلق كل الشعر، فهل نقول وضوء انتقد ولا وضوء كما هو؟ بالإجماع وضوء. قالوا هذه مثل هذه، إذا حلق شعره بعدما مسح على الشعر، حلق شعره فقد مسح على الخف وخلع خفه، كأنه خلع شعره، فيصح وضوءه بذلك. هذا الدليل للقول الثالث. أنا أريد الدليل للقول الثاني أو التعليل للقول الثاني، لأن هذه مسألة درستموها أنتم، فلابد أن أسألكم عليها. قول المزني يغسل رجل، إيش التعليل الذي جعله يقول ذلك؟ ما نقول الترتيب، قول الثانية الموالاة، صح كده أحسن. إذ الموالاة عند هؤلاء ليست بواجبة، لأنها لو كانت واجبة لم تقد الوضوء، فلما كانت الموالاة ليست بواجبة قالوا أنت غسلت الوجه وغسلت اليد ومسحت الرأس، حتى لو مر عليك ساعات طوال ولم تغسل الرجل وجف العضو، إذا فاغسل رجلك، لأن الموالاة ليست بشرط في الوضوء. مفهوما لا؟ طيب نقول هذه الأقوال الثلاثة، أي هذه الأقوال الراجح؟ أحد منكم يرجح ولا أرجح أنا؟ ها محمد، قول شيخ الإسلام تيمية أنه يعني صلاته صحيحة، حسام توافقه؟ ناشخ إبراهيم، ناشخ إبراهيم، كلكم معه يعني؟ والله غلط، كلكم غلط، وهذا ليس بصحيح وليس براجح، بل الراجح هو قول الجمهور، والصحيح أن الوضوء هنا ينتقد، ولا بد عليه من أن يتوضأ مرة ثانية. لما؟ لأني أقول بأن الموالاة واجبة، وكنت أقول بأن الموالاة ليست بواجبة، لأني كنت أقول بضعف حديث خالد بن معدان اللي هو حديث اللمعة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وجد اللمعة في رجلي فقال له ارجع فأعد وضوءك وأعد الصلاة. هذا حديث كان فيه تدليس بقية، وبقية صرح بالتصريح أو صرح بالتحديث في مسند أحمد، فانتفت العلة فصح الحديث. فإن صح الحديث فهذا من القوة بمكان على أن الموالاة واجبة، لأن السلام أمر بأن يعيد الوضوء، أمر أن يعيد الوضوء دلالة على أن اللمعة هذه جف عضو، فخلوا عيد الوضوء مرة ثانية. فنقول إذا خلع الخف الذي مسح عليه انتقد وضوءه، لكن يلزمنا طبعا في ثنايا الكلام ردنا على المزني، لأن المزني عمدة أدلته أو عمدة الدليل والتعليل له هو الموالاة ليست بشرط، وقد بينا بالحديث الصحيح أن الموالاة شرط. أما الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا القياس، نقول القياس لو صح لعملنا به، لكن هذا القياس قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ الرأس فرع أم أصل؟ والمسح على الخف فرع أم أصل؟ فكيف يقاس الفرع على الأصل؟ فدل على أن القياس مع الفارق، فنقول بقوة قول الجمهور، وأن من خلع الخف عليه أن يتوضأ مرة ثانية، لأن الموالاة شرط في الوضوء، وقد جفت الأعضاء دون أن يغسل الرجل. فالصحيح الراجح أن من ارتدى الشراب مثلا ثم ذهب إلى بيته فنسي فخلع النعم وخلع الشراب بعدما مسح عليه، لا يصلي حتى يتوضأ مرة ثانية، لأن الموالاة شرط في الوضوء. قلنا بأن الصحيح الرائح لذلك أن من خلع الخف بعد ما كان متوضئا ومسح عليه وضوءه ينتقد، وعليه أن يتوضأ مرة ثانية حتى تصح الصلاة. المسألة التي تلي هذه المسألة وهي مسألة المسح الذي يجزئ من المسح، هل يجب المسح على أعلى الخف ولا أسفل الخف؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء على قولين، أما الشافعية والمالكية فرأوا أن المسح أعلى الخف وباطن الخف أعلى وأسفله، هذه هي السنة عندهم، واستدلوا على ذلك بأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا مسح الخف مسح أعلى الخف وأسفل الخف، واستدلوا بحديث عن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه أنه نقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفل الخف. أما القول الثاني وقول جماهير أهل العلم قالوا بأنه يجزئ المسح أعلى الخف فقط ولا يمسح على باطن الخف، بل لو مسح على باطن الخف يعني تحت، لو مسح على باطن الخف فقد أحدث حدثا، لأن السلام لم يفعل ذلك. واستدلوا على هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح أعلى الخف أولى، لا أسفل الخف أولى من أعلى. ليش؟ لأن باطن الخف وأسفل الخف هو الذي يتعلق به النجاسات والقدر، يمشي عليه، هو الذي يحتك بهذه القدرات، أما ظاهر الخف لا يحتك بهذه القدرات. قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح الأسفل يكون إيش؟ أفضل من المسح، أو هو الذي يجزئ. أقول هذا حديث صحيح يرد على حديث الشافعي ومالك بأن المسح أعلى وأسفل، لكن الشافعي يقول إن مسح باطن الخف دون الأعلى لا يجزئه، وإن مسح الأعلى دون أسفله فلم يقم بالسنة، لحديث ابن عمر ولحديث المغيرة. أما حديث المغيرة فهو حديث ضعيف، حديث المغيرة بن شعبة الذي قال فيه مسح النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الخف وأسفل الخف حديث ضعيف ليس بصحيح. وأما حديث ابن عمر فنقول فعل ابن عمر لا يقاوم قول النبي أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف ولم يمسح أسفل الخف. فالصحيح الراجح أن أقل ما يجزئ المرء في المسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح، بمعنى لو بثلاث أصابع أخذ على ظاهر الشراب أو ظاهر الجورب أو ظاهر الخف مسح هذه المسحة قد أجزأته وتصح صلاته بذلك، ولا أقول بأنه لابد أن يحوط كل الخف أو كل الشراب بالمسح. الصحيح الراجح أقل ما يقع عليه اسم المسح يصح، والسنة أن يكون المسح أعلى الخف لا أسفل الخف، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من المسح أعلى. تبقى لنا مسألة أخيرة ألا وهي نزع الخفاف، هل يجب على المرء الذي مسح أن ينزع الخف عند التبول أو عند الغائط أم لا يجب؟ الصحيح الراجح بذلك أن نزع الخف لا يكون إلا من جنابة، يعني الرجل له أن ينام بخفه، ينام القيلولة ويقوم ويمسح عليه، يعني لا يجب عليه خلع الخف من نوم أو من بول أو من غائط. إذا نام بخفه له أن يقوم ويمسح على الخف، إذا دخل الخلاء فتغوط وخرج فتوضأ له أن يمسح على الخف، فلا يخلع الخف من نوم ولا بول ولا غائط. لكن إذا أجنب ولو بعد مسح الخف بدقيقة واحدة وأجنب وأراد الطهارة وجب عليه نزع الخف، وإن اغتسل والخف عليه ولم يصل الماء إلى رجليه لم تكتمل طهارته. والدليل على ذلك كما بينت قبل ذلك من حديث صفوان بن عسال المرادي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ننزع خفافنا ونحن على سفر ثلاثة أيام بلياليهن من نوم أو بول أو غائط، يبقى لا ينزع الخفاف من نوم ولا من بول ولا من غائط إلا من جنابة، يعني لو كانت الجنابة فيجب عليك خلع ونزع الخف حتى تكتمل الطهارة بالغسل الكامل في كل جزئية من جزئيات جسدك. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا جواز خدمة العلماء والأفاضل كما فعل المغيرة وفعل حذيفة وفعل ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، أيضا جواز البول قائما وقد سبق التفصيل فيها فقهيا. من الفوائد المستنبطة أيضا ارتباط الفعل بالفاء، بمعنى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الحق ويأتي بالفعل بالفاء هذا دلالة على التعليل، لأنه قال دعهما الحكم دعهما، كأن المغيرة يقول يا رسول الله لما؟ قال فإني أدخلتهما على طاهرتين، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الفاء هذه تشير إلى علية صحة المسح وهو إدخال الرجل على طهارة. الفائدة الرابعة يسر الشريعة، وأن الله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الأمة تيسيرا عليها، وصدق الله حينما يقول ما جعل الله عليكم في الدين من حرج.